قال لها ذلك صدقت؟ هذا سؤال خطير جدا فعلا. قالوا البعض قال لابد ان يكون قد جعلها ترى من الامارات ما يدلل على صدقه، والبعض الاخر يقول ان الله سبحانه وتعالى القى في روعها في هذه اللحظة ان صدقه. ايا كان الامر هذا لا يعطي الحق لاي امرأة بمجرد ما يجيلها واحد يقول لها رسول ربك روح مصدقاه، وقد يأتيها الشيطان وقد يأتيها فاجر وقد يأتيها فاجر. فالمسألة في النهاية بتحتاج الى تثبت، تحتاج الى تثبت. ومن هنا كما قلت ان اهل العلم قالوا لابد ان يكون في طريق من اثنين، اما ان جعلها ترى من الامارات ما تصدق به، واما ان الله سبحانه وتعالى قد القى في روعها كما الهم ام موسى. فالمهم لابد ان يكون فيما يدفعها الى تصديقه. فكانت النتيجة انه هو انا رسول ربك، فمعنى هذا انه جاء من قبل الله برسالة. طيب ايه هي هذه الرسالة؟ لأهب لك غلاما زكيا. اولا الهبة هي العطاء بغير مقابل، كده ولا ايه؟ وكل ما يعطينا الله اياه هو هبة من الله، هي هبة من الله، عطاء بغير مقابل. يعني ما تقولش انا صاحب حق فيه او انا دافع الثمن او ما هو لازم ربنا يعمل معايا كده، لا. فكل ما يأتينا من الله هو هبة من الله سبحانه وتعالى للا تستوجب منا كثير شكر لله رب العالمين. طيب لأهب لك، خلاص شيء طيب، ايه الهبة من الله دي شيء طيب، بس أهب لك ايه؟ غلاما زكيا. قال طيب هو اسند الهبة الى نفسه، لأهب ايه؟ لأهب لك. طيب هل الواهب كان جبريل ام ان الواهب هو الله؟ فقالوا فيه صاحب العطاء والممارس للعطاء. تجوز في هذه اللحظة ان تسند العطاء الى نفسك، او ان باعتبارك انك ممارس للعطاء، او ان تسند العطاء الى صاحب العطاء اصلا، بدليل انك انت تيجي تقول ايه، او احنا نيجي نقول ايه، ده اشرف خلف ولد، واشرف اللي خلف هو اشرف اللي خلف، امال مين اللي خلف؟ زوجته، مش كده ولا ايه؟ زوجته. فالاصل المنجب الزوجه، لكن عشان هو كان ممارس للايه؟ للسبب، فجاز لنا ان نسند اليه الايه؟ الانجاب. فكذلك الله سبحانه وتعالى في الاصل هو العاطي، لكن جبريل والواهب، ولكن جبريل عليه السلام لما مارس وباشر العطاء يجوز ان نسند اليه الايه؟ ان نسند اليه العطاء. واضح المساله؟ فقال لأهب لك، والواهب في الاصل هو الله، وانما انا جئت لامارس الايه؟ الاسباب. لأهب لك ماذا؟ قال غلاما. وهنا زي ما قالوا تحديد نوعية المولود انه ايه؟ انه ذكر، ادي واحد. اثنين انه سيكبر، انه ايه؟ لانه قطع لها انه هيكون ايه؟ غلاما، غلاما. نمرة ثلاثة، نمرة، وعشان كده بيقولوا ان هذه الكلمة يعني حملت اليها انواعا من البشرى. نمرة واحد انه ذكر، نمرة اثنين انه سيكبر ويصبح غلاما، هو اول ما يتولد يبقى غلام، ده باعتبار، ده اللي بيسموه باعتبار ما سوف يكون، يبقى ده لازم هيكون، تمام. نمرة ثلاثة حكم القرآن عليه انه سيكون ذكيا، والذكية دي صفة هتلازمه في الكبر، وإلا فلا منة

فكيف يكون هذا؟ نفس السؤال هيتكرر من رجل حدث بينه صراع بين العقل وبين الإيمان والقلب. وهذا ما أقوله، إن أحيانا العقل بيعمل إيه؟ يغلب، وتبقى عايز تعرف ليه وعشان إيه وإزاي، وعقلك يبتدي يتعبك، زي ما بعض الناس كثيرا ما يفكر بعقله فيتعب وعقله يغلب على إيمانه وتبقى القضية حساسة. من هنا هذا السؤال كما قلت طرح في مرات ثلاث. في هذه المرة الأولى كان السائل مين؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. السائل مين؟ هي مريم. السؤال هنا بقى، مريم تضعها في أي الأقسام الثلاثة؟ الغالب عندها الإيمان ولا العقل ولا المادة؟ الغالب عندها إيه؟ الإيمان. فيأتي تأتي الإجابة على حسب حالها، تأتي الإجابة إيه؟ على حسب حالها. على حسب حالها يعني إيه؟ يعني يكفي إن إحنا نخاطب فيها بؤرة الإيمان. اللي بيحصل حتى إحنا مع الناس عامة، نقاشي معك وإقناعي بيك كرجل مسلم بيختلف عن إقناع للرجل النصراني، بيختلف عن إقناع للرجل الإلحادي والعلماني، مش كده ولا إيه؟ كل واحد له أسلوبه. فأنت قد تأتي فتسألني في في في في بعض الأمور وأقول لك والله الله أرادها هكذا، تقول إيه؟ ففي النهاية ترد عليه تقول لي إيه؟ آمنت بالله، خلاص خلصت بقى. لكن مش هقول الكلمة دي لرجل علماني أو ملحد وأقول له كلمتين دول. أنا محتاج إن أنا أعمل إيه؟ محتاج إن أنا أعمل إيه؟ أدخل معاه في قضية فكرية وقبلوا فيها أدلة وبراهين وما إلى هذا، وتبقى شغلانة طويلة. فكل إنسان بيخاطب بحسبه، وعشان كده دايما ده حتى في إيصال المعلومة، لا يمكن أنا حينما أجلس مع إنسان قد يكون متخرج معي ودفعتي وزميل لي أتكلم معاه بنفس المستوى إن لما أنا أقعد أتكلم مع واحد من عوام الناس. كل واحد له أو كل واحد يناقش ويجاب بحسبه، ويجاب بإيه؟ بحسبه. وعشان كده أنا مضطر الآن أعرض لك الوقائع والمناظرات الثلاث بما جرى فيها. الأولى زي ما قلت كان السائل فيها السيدة مريم، وحالها يقول إن إيمانها يغلب على كل شيء عندها حتى على عقلها. خلاص، وده اللي زي ما قلت لكم، لما تحب أقرب مثل سيدنا أبو بكر، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحق صاحبك بيقول إن مش عارف راح بيت المقدس وبعدين طلع السماوات العلى وبعدين جه، كل ده في ليلة وهو امبارح بالليل كده كان قادر يقول. صحيح عقله يحصل له نزاع بين العقل على الأقل والقلب، إن قلبه يقول بقى جنب هيقول إيه ما كده، وعقله يقول بس إزاي. قد يدخل في هذا الصراع آخر ارتد، يعني واحد سمع هذا الكلام وحادث الإسراء لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض أحد من المسلمين، فارتد قال إيه ده، وراح وجي وطلع السماوات علا وفي ليلة، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. إنه يكذب علينا. فارتد أبو بكر الصديق لا سأل عقله ولا قاعد يدرسها بالماديات ويحسبها، طب دي المسافة دي تطلع كم كيلو، طب علشان يروحها يبقى طب احنا بنقطعها ونضرب اليها زي ما المشركين قال، يعني نضرب اليها اكباد الايه الابل، وقاعدوا يحسبوها كده ماديين، يحسبها طب دي لو سافرنا تتقطع في كم كيلو، فما بالك بصعوده للسبات، لا يبقى الكلام ده ما ينفعش. ابو بكر يحسمها بايمانه، ان كان قد قال فقد صبر، لم يحتاج تفكير ولا صراع ولا اي مشكله، هو قال هو صادق بس خلاص. نعم، فخلصت المساله. فمريم لما يعني سالت هذا السؤال ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. شوف الرب سبحان الله قال كذلك. يعني قال كذلك يعني قد يرد أيضا سؤال على الزنا، طب هيكون لي غلام الزكاة، طب يعني هتجوز، طب هيحصل لحد يجمعني. قد قال كذلك يعني سيأتيك الولد وأنت بهذه الحالة، بك لم يقربك رجل. قال كذلك يعني سيأتيك الولد على حالك هذا. طب بتحصل ازاي ده بك؟ طب تحصل ازاي؟ قال ربك هو علي هين. هذه بقى خطاب الايمان، يعني ما تفكريش كتير، لان دي ارادة مين؟ ارادة الله. ده صعب على الله ولا سهل على الله؟ المؤمن يقول ايه؟ يقول ايه؟ بس امنت بالله فخلاص خلص المسألة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هين يعني ايه؟ سهل وبسيط. يكلفه ايه؟ ولا كن فيكون. كن فيكون. فالمسألة هينة وسهلة وبسيطة، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يقول لها، ونحن لنا حكمة في مجيب هذه السورة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. ما احنا عايزين نعملها لهم آية، فلو جاب بأسباب أي آية بقى ما كل الناس بتيجي كده، فاحنا عايزينها آية آية. وهنتكلم في المسألة دي، لأن عيسى بهذا أصبح آية وأمه أصبحت آية بنص قول الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية لاثنين كده الله آية. تمام. إذا أولى القضية حسمت في الله هو علي هين خلاص بس فقبلت. لكن لما هتيجي بقى تنتقل إلى الواقع اللي هيحدث فيها الصراع بين العقل والقلب، العقل بيشد في ناحية والقلب بيشد في ناحية. ابن كثير بيذكر رواية طويلة وغيره، هذه الرواية بتتحدث عن ابن عم لها كان يسمى بيوسف النجار، ويقال انه كان قد خطبها، انه كان قد خطبها لنفسه. طبعا مريم المسألة حسمت عندها بهذا القول، لانها كما قلت لكم لو تذكروا اول ما ابتدينا قلت لكم انها جربت او جعلها الله سبحانه وتعالى تعايش هذا. ازاي؟ يعني كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في ليه، يعني بيجي لها الشيء في غير اوانه. كان ليه؟ كان ليه؟ طب ما هو كفلها زكريا. طيب بلام زكريا بيأتي ويجيب لها الطعام، طب ربنا يأتي بالطعام لمن يحتاج الى الطعام، هي في غير حاجة. ومع هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. هي لما قالت ان قبل كده زكريا قال لها كده، قال يا مريم أن لك هذا، ازاي ده ومنين؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي دخلت هذه التجربة من قبل، وعشان كده لما قال قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين الله اللي جاء لي بالفاكهة في غير اوانها قادر على ان يأتي بولد في غير ايه، في غير اوانه. خلاص المسألة منتهية عندها. يوسف النجار لما وضعت، وقالوا حتى قبل ما تضع كما جاء في بعض الروايات معناها يرى بطنها قد ارتفعت. طبعا قعد بقى اتكلمه، طيب هي حملت بعد ساعة، والبعض قال بعد ثلاث ايام، والبعض قال بعد ثلاث اسابيع، والبعض قال بعد ثلاث اشهر. تمام. لو ان ده حدث فعلا لكان لابد ان يذكر هذا، لانه ايضا سيصير من المعجزات، يتبع في ساعة او في اسبوع او في شهر. كون القرآن لم يذكره فالراجح انها حملت الحمل ليه؟ الحمل الطبيعي خلاص. والا لو كان في اي تغيير لوقت الحمل ده اعجاز، دي معجزة. ما كان القرآن ليغفلها، كان لازم يحدثنا عنها، فكان القرآن يغفلها يبقى دي ما حصلتش. تمام؟ زي ايه؟ زي زمان لما تفتكروا لما كنا بنتكلم عن شاهد يوسف، وشهد شاهد من اهلها، قلت لكم ان بعض الناس راح قايل ده طفل نطق في المهد، قلت لكم لا يمكن، لانه لو طفل نطق في المهد دي معجزه. بالله عليك ان القران يعدي عليها كده وشهد شاهد من اهلها، ولا كان لازم يجليها ويبينها للناس؟ مش كده ولا ايه؟ كان لابد. فالمعجزات القران ما يغطاهاش كده ومر عليها مرور عاب، لانها جديره بان تظهر للناس جميعا، ونحن اول الناس نريد ان نقف على هذا. فاللي حصل ان زي ما قالوا لما بدات البطن تعلق، الصراع بين العقل والقلب ده، يوسف النجار يعرف مدى طهارة مريم ومدى إيمانها بالله، دي واحد، وهو مؤمن إيمانا كاملا بطهارتها وشرفها، لكن حال بطنها يخلي العقل. طب ازاي؟ ما هي شريفة وعفيفة بس كده ازاي؟ ده الصراع اللي بين القلب والايه؟ والعقل بقى. وعشان كده قالوا ان واقف امامها وقال لها يا مريم اني سائلك هل تجيبين؟ انا هسألك تردي ولا ما ترديش؟ فقالت يا يوسف سل واتق الله. يعني مش عايزه كمان ايه؟ سوء ظن ولا لخبطه في الكلام، ولا زي ما الظن بيها بنو اسرائيل، وهنشوف هذا الكلام وقولهم على مريم ايه؟ بهتانا ايه؟ عظيمة، فقالوا عليها ياما. فسبحان الله، قلت سل واتق الله. قال يا مريم ايكون زرع بغير بذر؟ يعني تطلع زرع كده من غير ما يكون في بذرة؟ يعني ازاي؟ هو ده بقول لك الصراع اللي بين القلب والايه؟ والعقل، عايز افهمها دي. فبيقول لها ايكون زرع بغير بذر ويكون شجر بغير ماء؟ يعني انا شايف شجرة برواها، والا مش هتصل الى كونها ايه؟ شجرة. عشان تصل الى كونها شجرة يبقى لازم تكون ايه؟ تراوي. طيب، وعلشان اشوف فيه زرعة يبقى لازم يكون اتحط ايه؟ حط بذرة. فهذا هو السؤال، ونفس السؤال اللي سألت يعني ببساطة شديدة جدا، والنبي بيقول إشارات يفهم ان يجي ولد من غير ايه؟ من غير اب، لان وضع البذرة مين؟ مين؟ الاب. ربنا جعله سبب وضع البذرة مين؟ الاب. طيب الراوي مين؟ الاب، زي ما قالت المرأة فنحن كالارض للايه؟ للزارعين ننبت ما يوضع فينا. يبقى انا عايز اكون يكون في باظر، يكون في ساقي، يبقى لازم يكون في راجل. هي معناها كده، ده عقله ان لازم يكون في راجل، وقلبه ان هو واقف يتكلم بادب وخايف من الغلط. شوف بقى الرد، زي ما قلت ان مريم القرآن ما خدهاش لأدلة وبراهين، شوف تعبيري، ما خدهاش لإيه؟ لأدلة وإيه؟ وبراهين. ما خدها لإيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي ده أمر الله، لا خدها للأدلة ولا البراهين، هذا قضاء الله. يوسف ما دام استخدم عقله يبقى لازم يستخدم معاه إيه بقى؟ الأدلة والبراهين. دي مجال العقل، مجال العقل. فبذ أو زرع بغير بذ، شجرة بغير ماء. فقالت له يا يوسف إن الله يوم أن خلق الزرع خلقه بغير بذر. أول زرع نبتت، من اللي حط البذرة؟ لا إله إلا الله. كانت بإيه؟ كانت بإيه؟ مش ببذر، كانت بإيه؟ بكن. إن الله يوم أن خلق الزرع خلقه بغير بذر، ويوم أن خلق الشجر خلقه بغير ماء. بغير ايه؟ بغير ما. يا يوسف الله سبحانه وتعالى الذي خلق الزرع وخلق الماء قادر على ان ينبت زرعا بغير ماء. فما تشغل سموه خلاص. نعم ما لا لسه لله. تمام. وده الاستدلال، الاستدلال اللي هو بيسموه في علم المنطق القياس بقى، القياس هي قصيت له حالها على حال الزرع والايه والماء اللي هو استخدمه كمثل فقسيت له عليه، ده اللي يسموه القياس في علم المنطق. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى استخدمه في القرآن الكريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن، فخلق آدم لا أب ولا أم، فالذي استطاع وكانت عنده القدرة أن يخلق من عدم بغير أب ولا أم هو قادر على أن يخلق من أم وبغيره وبغير أب. ده اللي يسموه إجابة العاقل، إنك أنت إزاي ترد عليه بالإيه؟ بالبرهان اللي يسكت له عقله خلاص، ويرده من العقل إلى الإيمان. إزاي أنت ترده من حتة إن العقل هيغلب عليه دي إلى قضية الإيه؟ لمن عن طريق العقل زي ما قلنا، فردته من عقله الى ايمانه فقال امنت بالله. خلص المسألة. تيجي بقى واحد مهما ما فيش مكان عنده للايمان، فهترده ليه؟ هترده ليه؟ فده بيحتاج لافحام، انك تفهمه وتتركه مع نفسه، وتتركه مع عل وعسى، عل وعسى. وعشان كده دايما لما كنا نيجي نعرض في بعض الناس، يعني حتى في بعض الخطب والدروس لما كان الواحد بيقف ويهاجم حاكم الحكومة وكذا، بعض الناس تاني يقول لك يا عم الله يهديك انت بتنفخ في قربة مقطوعة، مهما تعمل الناس دي مش هتقتنع، ومهما تقول الناس دي مش هتتغير. يا اخي طب ما هذا الكلام فيه في القرآن من قبل، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم، انا بوعظه عشان يبقى لي عذر بين يدي الله، ما جيش يقول لي ما بلغتش ليه، ما لطحتش ليه، ولعلهم ايه يتقون. انا عايز كده يبقى انا لي عذر بين يدي الله، وهو بتركه في صراع مع نفسه لعله ايه، لعله يتقي. فما تقوليش لا او ليه، فالقرآن لا او ليه اللي دلوقتي دي مسجلها وردد عليها، وردد عليها. فاللي حصل ان الجماعة بنو اسرائيل جاءوا، ولما زي ما القرآن وصف اتت به قومها تحمله، احنا لسه نرجع لآيات دي تاني، لكن انا عشان اجمع لك الصور الثلاثة بكل ما فيها، فاتت بها به قومها تحمله، فكانت النتيجة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فريا بقى مفترى الغريب العجيب، وده اللي هم زي ما بيقولوا يعني هم دايما بياخدوا الامور بما اعتادوه، اما ما يخالف ما اعتادوه فلا يقبلوه الا بممرض، فعايزين اللي اعتادوه، فده شيء فري يعني يخالف ما ايه ما اعتدناه. وعرضوا بيها بقى يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوءا سوء وما كانت امك بغية، كل ده تعريض بيها، واتهام هنتكلم فيه غير صريح بالزنا، وده هيدخلنا في حكم التعريض بالزنا، هل هو يستوجب حد قذف او لا يستوجب حد قذف. الآية دي كان لها دخل كبير جدا مع الفقهاء في هذا الموضوع هنتكلم فيه. طيب دول يترد عليهم ازاي؟ دول بني اسرائيل ارنا الله جاهرا، لا ينفع تخاطبهم بايمان ولا ينفع تخاطبهم بعقل، لا ده ولا ده. هو عايز ايه؟ زي ما قلنا عايز ايه؟ شيء محسوس يشوفه قدامه. فشوف بقى سبحان الله العظيم، يوم ربك يلهمها فتشير اليه. بتساله مش هرد انا، عايزين الرب هو اللي هيرد. طب لسه مولود يرد ازاي؟ وعشان كده اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد. المهد ده اللي هو سن الرضاعه، والسن الرضاعه ده لا يمكن لطفل ان ينطق جمله مفيده. ممكن حتى في سن الرضاعه، سن الرضاعه يقول كلمه بابا ماما كده، لكن لا يمكن ينطق جمله مفيده. فعلشان تقول لهم هيرد عليكم يبقى لازم هيقول مش جمله، لا ده هيقول جمل، فتبقى مشكله. فتبقى مشكله ازاي يقول جمل؟ وممكن زي ما قلت لك يقول كلمه حرف ممكن، لكن عقل طفل في سن الرضاعه يقول لي جمله مفيده، جمله واحده مش جمل، جمله واحده. وعشان كده بقت مساله غريبه جدا. هو اللي هيرد؟ اه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ايه اللي حصل؟ فنطق باذن الله قال اني عبد الله. هذه اول جمله واحده. لا، اتاني الكتاب، هذه ثاني جمله، وجعلني نبيا، ثالث جمله، وجعلني مباركا اينما كنت، هذه الرابعه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه الخمسة، وبرا بوالدتي، هذه السادسة، ولم يجعلني جبارا شقيا، هذه السبعة، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب إيه ده؟ إيه كل ده؟ ده إيه كل ده؟ طيب ربك ليه سبحانه وتعالى لما هي كان عندها الكياسة اللي ردت فيها على يوسف النجار ليه ما سابهاش ترد على دول؟ ليه منع مريم الكلام وما خلاش ترد على دول؟ ما خلاش ترد على دول لان زي ما احنا قلنا يوسف عنده عقل، هما لا عقل ولا قلب، مفيش. فمهما قالت لن ينفع معه. ايه اللي ينفع معاهم بقى؟ هنا بقى اسمع التعبير اللي اقولك ده واحفظه قوي. جاحد قدرة الله لابد وان ترد عليه قدرة الله. اللي يجحد قدرة ربنا لابد ان ترد عليه قدرة ربنا. فهم جاحدين لقدرة الله، مش قابلين، مش مقتنعين ان يجي ولد بغير اب، مستكترين دي على الله، جاحدين لقدرة الله. ايه اللي رد عليهم قدرة الله؟ انه انطق لهم وليدا في المهد. طب اراد الله ان يقول لهم ماذا؟ ان يقول لهم طيب انتوا عهدتوا طفل، انتوا ما عهدتوش طفل يتولد من غير اب؟ قال اه، ودي كتير على الله في نظرنا. اه طيب ماشي، عهدتم طفل يتكلم في المهد؟ قالوا لا ما عهدناش. طب ده اتكلم في المهد قدامكم اهو، سمعتموه؟ قالوا اه. سمعتوه؟ اه. رايتموه؟ اه. طب من الذي انطقه؟ مين؟ الله. ان الذي بقدرته استطاع ان ينطق طفلا في المهد هو بقدرته قادر على ان ياتي به بلا اب. فقيسوا ما رايتموه على ما لم تروه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. ورناك بعينك ربك قادر يعمل ايه، فمستبعد الحاليه الاولى ليه؟ اذا كنت قد رايت الثانيه فالذي فعل الثانيه قادر على ان يفعل الاولى. فكل حاله زي ما قلت لك كده بيترك لها او لابد ان ياتي المقابل اللي يتفق. السؤال لما طرح من مريم ما طرح منها فقط لا غير، وانما طرح في اكثر من موقف، وكل موقف كانت له اجابته الايه الخاصه، اجابته الايه الخاصه. هنا مريم لما قطع لها ملك الوحي قال كذلك قال ربك هو علي هين